رب الله عز وجل في سورة الحج: وما أرسلنا من رسول ولا نبي حتى إذا تمنى الشيطان في أمنيته وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا سواء كانوا أنبياء أو رسلا فهم مرسلون. وفي هذا بيان عوار ذاك القول الذي يقول إن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. فإن كان المسلم الصادق مأمورا بالتبليغ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، فالأنبياء مأمورون والأنبياء مرسلون. وما أرسلنا من رسول ولا نبي، فالنبي مرسل ولكن الرسول يأتي بشريعة مستقلة والنبي يأتي داعية إلى شريعة رسول قبله. الرسول يأتي بشريعة مستقلة والنبي يأتي داعيا إلى شريعة رسول قبله، وهو يوحى إليه وحي تشريع ويوحى إليه ومأمور بالتبليغ. فمن الخطأ أن يقال إن النبي لا يؤمر بالتبليغ. والدليل الصريح على ذلك ما صح في صحيح مسلم، ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث الطويل، وهذا هو الشاهد، إلا كان حقا عليه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية في قوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، القول الراجح في عقيدة أهل السنة والجماعة وهو مذهب الكافة من السلف والخلف أنه يشترط في الأنبياء أن يكونوا رجالا، وأن الله ما بعث امرأة نبية، أن الله عز وجل ما بعث امرأة نبية. والآية صريحة: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. فما أرسل الله عز وجل إلا الرجال، هذا هو مذهب الكافة من أهل العلم بناء على هذه الآية. ذهب بعضهم إلى أن أم موسى وأم عيسى عليهما السلام نبيتان، لأن الله عز وجل أوحى إليهما، أو أن الملائكة كلمتهما. ونحن نثبت المقام الشريف لأم موسى ولأم عيسى، ولكن لما ذكر ربنا عز وجل أم عيسى في معرض المدح فقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ويمشون في الأسواق. شاهد أن الله لما ذكر أم عيسى في معرض المدح وصفها بأنها صديقة، ودرجة الصديقية أنزل مرتبة من درجة النبوة. وأما إثبات الوحي، فالوحي معناه الإعلام في خفاء، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالملائكة كلمت أم موسى، وبمجرد تكليم الملائكة وبمجرد الوحي وهو الإعلام في خفاء لا تثبت النبوة. فالنبوة إعلام بوحي بتشريع، ولا ويقع هذا مع صلة فيها نوع دوام أو فيها دوام، ولا يقع فلتة، ومجرد رؤية الملائكة لا تقع النبوة، ومجرد رؤية الملائكة لا تقع النبوة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو أنكم تبقون على ما أنتم عليه، أي في بعد مفارقتي، لو أنكم تبقون لصافحتكم الملائكة في الطرقات. وكان عمران بن حصين يرى الملائكة، لما اكتوى زالت عنه الرؤية. فرؤية الملائكة لا يلزم من رؤية الملائكة النبوة. والإيحاء في خفاء والإعلام في خفاء بتأييد من الله عز وجل قد يقع لعبد المؤمن. فهنالك إلهام سني، إن طهرت سريرة الإنسان وزكى الإنسان نفسه واتقى ربه وأكل حلالا وراقب الله عز وجل في السر والعلن، فقد تحدثه نفسه بشيء يقع، وقد يؤيده الله عز وجل بنوع خفاء كما قرره ابن القيم في كلام طويل بديع جدا في كتابه مدارج السالكين. فإذا الشاهد هنا، وما أرسلنا من قبلك إلى رجالا، أن الأنبياء والرسل بعثهم الله عز وجل رجالا، ولم يبعث نبية من النساء. المراد هنا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، المراد أن الأنبياء ليسوا ملائكة، فالذين أرسلناهم قبلك إنما هم بشر. وفي هذا وهذه الفائدة الثالثة، وفي هذا يا إخوة إشارة إلى أن جل الناس ضعاف يحتاجون إلى قدوة عملية. ومن أسباب بعد الناس اليوم وشرودهم أنهم لا يعيشون ولا يرون قدوة بين ظهرانيهم، قدوة عملية ترشدهم وتأخذ بأيديهم. فمن رحمة الله بالبشرية أن أرسل منهم رسولا من جنسهم، فيه حاجاتهم وفيه ضعف البشرية، ضعف البشر الموجود عند الناس. ولكن لما يرى الإنسان القدوة والمثل يرقى ويصعد وينحو منح الكمال البشري، فإن هذا من حوافز ومن دواعي أن يرتقي الإنسان في مستواه الإيماني. ولذا ربنا عز وجل قال لنبيه: ما كنت بدعا من الرسل. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام. فمن قبلك يأكلون الطعام بشر، فالذين أرسلهم الله عز وجل قبل النبي صلى الله عليه وسلم هم بشر مثله. وانظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى أحواله. ومن يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى أطواره وإلى أحواله من مبعثه إلى وفاته، ويربطها بقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة للمأمور وللأمير، وأسوة للبشر لسائر الناس. فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أطوار، مر به الضعف والقوة والفقر والغنى والحاجة والجور والشبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة لكم أنتم يا مسلمون على سائر اختلاف أحوالكم فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة لكم. السبب أنه بشر مثلنا، السبب أنه بشر مثلنا. ولذا ربنا يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجال، هم رجال ليسوا إناث، هم ليسوا ملائكة كما يريد الكفار، وكانوا يردون النبوة بأنه بشر مثلنا. لو بعث الله لهم ملكا لقالوا هذا ملك ليس فيه حاجاتنا وليس فيه ضعفنا، فأنى لنا أن نصبح مثله؟ وهذا من باب العناد. ولذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالبشر أنه أرسل لهم رسولا من أنفسهم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذه فقط قرأت حفص عن عاصم نوحي بالنون، وقرأها الباقون يوحي بالياء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل المدن. ولذا ذهب غير واحد إلى أن الله عز وجل ما بعث نبيا من البدو، إنما هم من أهل القرى، إنما هم من المدن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدا جهله، وربنا يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. فالإنسان إن بدا جهله. وثبت في مسند الإمام أحمد أن رجلا أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأهداه هدية، وأهداه ناقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي يعطيه ويعطيه ويعطيه وهو يستزيد ويعطيه ويعطيه حتى أرضاه، أعطاه ليأخذ أهداه ليأخذ أكثر مما أعطاه. وهذا من معاني قول الله عز وجل ولا تمنن تستكثر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرضاه العطية، قال لقد هممت ألا أتهب ألا أقبل هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو دوسي أو ثقفي، هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو دوسي أو ثقفي، حتى لا يقع هؤلاء الناس يقولون النبي صلى الله عليه وسلم القليل ويريدون الكثير. وكما تعلمون من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية. الشاهد أن هذا أعرابي فيه غلظة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالأعراب بادون بعيدون، فربنا عز وجل ما بعث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا ولا نبيا إلا رجلا وأوحى إليه وكان من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض، أي هؤلاء المكذبون لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ألم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كفروا من قبلك؟ أما يتعظوا؟ تهديد، خطاب فيه تهديد في كفار قريش، هؤلاء المكذبون لك. أما نظروا في حال الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل قبلك، وكيف أن الله عز وجل أهلك أقوامهم بسبب تكذيبهم؟ وللكافرين أمثالها. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ هؤلاء الذين دمرهم الله عز وجل، وللكافرين أمثالها. لكن المؤمنون في نجاة، وهذه النجاة كانت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا. ولذا قال الله عز وجل ولدار الآخرة خير. دار الآخرة عكس الدار الأولى، دار أولى ودار آخرة. الدار الآخرة هي الدار ليش؟ هي يوم القيامة، هي الجنة للمؤمنين، هذه هي الدار الآخرة. فالإنسان دار أولى ودار آخرة. ولذا كان بعض السلف لما يأتيه السؤال شحالون كان يقول مرحبا بالذين ينقلون أموالنا من دار إلى دار، من هذه دار أولى هنالك دار أخرى. قال ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. فهؤلاء الذين أنجاهم الله عز وجل في الحياة الدنيا هم يتمتعون أيضا في الدار الآخرة وهي خير للمتقين. فهذه الدار دار المكدرات والمغيصات، وتلك الدار هي دار الخير، هي الدار البعيدة عن الدنايا. أفلا تعقلون؟ قراءة متواترة أفلا يعقلون بالياء، فالثاني قراءتان متواترة بالتاء والياء، أفلا تعقلون أفلا يعقلون. أفلا يعقلون الكفار المكذبون؟ أفلا يعقل أهل مكة؟ أفلا يعقل قريش؟ أفلا تعقل قريش هذا الأمر؟ وأن لله سنة وسنته ماضية لا تتبدل ولا تتخلف في إهلاك من يكذب النبيين. فاعتبروا وتأملوا. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه أرسل رسله من الرجال لا من النساء، وهذا قول جمهور العلماء كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة، إن الله تعالى لم يوحي إلى امرأة من بنات بني آدم وحي تشريع. وزعم بعضهم أن صار امرأة الخليل وأم موسى ومريم وعيسى نبيات، وكل ما جاء في القرآن من الإيحاء إليهن أو تكليم الملائكة لهن لا يلزم منه أن يكن نبيات بذلك، فإن أرادوا بالنبوة هذا القدر من التشريف فلا شك أنه تشريف لهن، ولكن لا يكفي هذا للانتظام بسلك النبوة بمجرده. والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه ليس في النساء نبيا. هذه المناسبة ينبغي أن يعني نتأمل لما نقول أهل السنة والجماعة ما معنى كوننا أننا أهل السنة والجماعة. يقولون الأشياء بأضبابها تتضح، فمعنى قولنا أننا أهل السنة والجماعة أي أننا لسنا أهل بدعة ولا فرقة. إذا أشهر صفتين بالناجين أن يكونوا أهل سنة ما يكونوا أهل بدعة، وأن يكونوا أهل جماعة ولا يكونوا أهل فرقة. لذا علامة أهل السنة والجماعة أنهم يحبون لله ويبغضون في الله، أنهم لا يعرفون التحزب ولا التشرذم ولا التفرق، هم مجتمعون يحبون الناس لله عز وجل، فليس في قلوبهم غل ولا حقد على أحد، ينزلون الناس مقدارهم، فيحبون الناس على قدر تقواهم على قدر حرصهم على الخير. قال والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه ليس في النساء نبيا وإنما فيهن صديقات، كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم ابنة عمران، حيث قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية، فلو كانت نبية تذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام، فهي صديقة بنص القرآن بمعنى أن الله عز وجل ذكرها بأعلى رتبها وأسمى صفاتها، فذكرها بأنها صديقة، فلو كانت نبية لذكر ذلك صراحة. فلما صرح وقال صديقة وذكر أن الملائكة قد كلموها، دل ذلك على أن مجرد كلام الملائكة لا يدل على النبوة. مجرد كلام الملائكة لها لا يدل ذلك على النبوة. وقال الضحاك وعن ابن عباس في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أي ليسوا من أهل السماء كما قلتم، ليسوا ملائكة. ويعضد هذا القول قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقوله من أهل القرى، المراد بالقرى المدن، لا أنهم من أهل البوادي الذين هم من أجهى الناس طباعا وأخلاقا. لعلي ذكرت في هذا المجلس كلام أبي حيان في البحر المحيط في تفسير قول الله في سورة التوبة، نحن نفسر سورة التوبة، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. وقلنا إن أبا حيان رحمه الله قال الأعراب هم الذين لم يسسهم سائس، من يركب رأسه ويفعل ما يريد. قال الأعراب هم الذين لم يسسهم سائس ولم يجثوا على الركب بين يدي العلماء، هؤلاء هم الأعراب. اليوم هذه الصفة قد توجد في كثير من الناس صلى الله عليه وسلم العافية. فمن سنة الله سبحانه وتعالى في الأمم أن الصغير يطيع الكبير في غير معصية الله ويأتمر بأمره ويمشي بإرشاداته. اليوم نسأل الله عز وجل العفو والعافية، الناس في أول الأمر فعلوا الخير خوفا من الله وطمعا في ثوابه وجنته، ثم ترد الحال فنزلوا درجة، ففعل بعضهم الخير واجتنب الشر حياء من الناس. ولاسيما أن الناس قديما كان الواحد منهم يعيش بين أفراد قبيلته، فكان إن أساء يهان وقد يقاطع ولا يؤيد ولا تكون له عزوة. ثم نزل الخير درجة فأصبح بعض الناس ممن طاش عقله ورق دينه أصبح يتظاهر بالخير ويفعل الشر في الخفاء. وأدركنا آباءنا وأجدادنا وهم يفعلون الخير أن الواحد منهم يفعل الخير ويترك الشر حتى يحافظ على اسم أبيه، حتى ما يقول أولاد فلان أولاد فلان كيت وكيت وكيت. ثم نزل الحال الآن، وعندي أن هذا النزول يعقبه صعود إن شاء الله. الآن الناس الواحد منهم يفعل ما يريد ولا يوجد مانع، لا يمنعه مانع من أن يركب رأسه وأن يسقط ربه وأن يقترف الموبقات والمعاصي وأن يتظاهر بذلك اليوم. فالعودة المنتظرة إن شاء الله تعالى أن يكون ترك هذا الأمر على وفق النهج الأول، أن لا يكون ذلك إلا من أجل الله. وهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم في الأمة نبوة ثم خلافة راشدة ثم ملك ثم يعودون إلى الخلافة الراشدة. ومقتضى هذا العود أن يكون العود من أجله سبحانه، فيعود الخير بأصوله. فالناس اليوم من اتقى الله عز وجل وفعل الخير في هذا الزمان لا يفعله إلا من أجل الله، لا يفعله خوفا تحت وطأة المجتمع. المعروف يا إخوة سمي معروفا أنه كان معروفا، والمنكر سمي منكرا لأنه كان منكرا معروفا في المجتمع منكرا في المجتمع. فكان الإنسان إن كان طبعه رديئا وإن كانت نفسه خبيثة وكان في مجتمع يفعل فيه المعروف فللمعروف قوة، هو يفعل المعروف وإن لم يجر عليه لا يستطيع أن يتخلص. كيف عادات الناس اليوم؟ حتى للأسف بعض أهل الخير، حتى بعض أهل المساجد، في بعض الأعراس وما شابه للعادات قوة تطأهم وتجعلهم يفعلون المنكر والشر من أجل رضا خواطر الناس. كان الناس في العهد الأول المنكر منكر والمعروف معروف المجتمع، الواحد إن خبثت نفسه لا يحسن إلا أن يفعل المعروف لكن لا يثاب عليه، أو هو يفعله ليس احتشابا وإنما من باب المجاراة. في آخر الزمان سيعود الخير على حاله الأول، سيعود الخير على حاله الأول، وهذا أمر نجده اليوم بين الناس. اليوم الناس والشباب لا يمنعه أن يفعل الشر إلا خوف الله عز وجل. قال المراد بالقرى المدن، لا أنهم من أهل البوادي الذين هم من أجهل الناس طباعا وأخلاقا، وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعا وألطف من أهل بواديهم. وقوله أفلم يسيروا في الأرض، يعني هؤلاء المكذبين لك يا محمد، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي من الأمم المكذبة للرسل، كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فإذا اجتمع هؤلاء خبر أولئك رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين. ولهذا قال تعالى ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أي وكما نجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة في الدار الآخرة وهي خير لهم من الدنيا بكثير. فقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. وهل ايش؟ طيب وهل يجوز لصاحب السلف ان يؤم الاصحاء غير اصحاب السلف؟ هذا سؤال ثالث. نجيب الثلاثة ان شاء الله. الله فيك. اما المسافر فله ان يؤم الناس. وقد وقع هذا مع عمر وغيره رضي الله تعالى عنهم. وان صلى المسافر اماما وكانت الصلاة رباعية فيسلم على رأس ركعتين ويقول أتموا صلاتكم إنا قوم سفر، أتموا صلاتكم إنا قوم سفر. وإن صلى مأموما سواء أدرك الصلاة من أولها أو أدرك بعضا منها فلا يجوز للمسافر إن صلى خلف مقيم لا يجوز له أن يقصر، لما ثبت في مسند أحمد وغيره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم فقال رضي الله تعالى عنه تلك سنة أبي القاسم. وقول الصحابي تلك سنة أبي القاسم هذا أثر موقوف له حكم الرفع، قول الصحابي هذا من السنة لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله تلك سنة أبي القاسم هذا له حكم الرفع. سمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول عندي ولم أرى هذا منقولا في أثر، والكلام ما زال الشيخ يقول عندي ولم أرى هذا منقولا في أثر، أن المسافر إن صلى إماما فيسلم سرا ولا يسمع من خلفه، يعني لما يقول السلام عليكم يسلم في السر ثم بعد تسليمه سرا يقول أتموا صلاتكم نحن قوم سفرد. قال وإلا لو قال السلام عليكم أتموا صلاتكم نحن قوم سفرد أوقعهم في ربكة وأدهشهم. والكلام يعني في النظر والتعليل قوي، في النظر والتعليل قوي، يعني انه يقول السلام عليكم سرا ثم بعد ان يقول سرا السلام عليكم يقول اتموا صلاتكم نحن قوم سفر. هذا بالنسبة الى صلاة المسافر ان صلى امامه. ولا يجوز، وهذه فائدة زائدة ولها صلة في المسألة، لا يجوز لأحد أن يفتئت على الإمام، لا يجوز لأحد أن يفتئت على الإمام، فينبغي أن لا يتقدم بين يدي الإمام. لكن لو كان الإمام غائبا، لو أن الإمام قدمه وأذن له أن بالإمامة فلا حرج. ومن باب التفريع على هذه القاعدة أن أهل العلم، أن أرجح أقوال أهل العلم أنه في المسجد حتى في صلاة الجنازة إمام راتب أحق بالإمامة من أولياء الميت، حتى في المسجد في الإمام الراتب أحق بالإمامة من أولياء الميت، أحق بالإمامة من الإبن أو الوالد والمتوفى. أما إذا صلوا على خارج المسجد فالأحق الذي يقدم في الصلاة أقرب الناس إلى الميت. أما بالنسبة إلى إمامة المتيمم سألت بغيره لا حرج فيها، فالتيمم لو أن الرجل مكث 10 سنوات يتيمم فلا حرج، ثم ثبت حديث أبي ذر. فتجوز إمامة المتيمم بالمتوضئ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم. وإذا كان صاحب الشلس هو أقرأ الناس فله أيضا أن يؤم غير صاحب الشلس، هذا الذي أراه راجحا ولا أرى مانعا من ذلك، بما أن الشرع قد عذره فإذا هذا العذر عام، فقد أسقط الشرع هذه المؤاخذة عنه ليس فقط في الوضوء وما يتبعها من أشياء. وبالتالي القول بأن المتيمم لا يؤم المتوضئين وصاحب السلس لا يؤم غير صاحب السلس قول يحتاج إلى نص خاص، يحتاج إلى دليل. فنحن سعداء بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم، فما له ولا أقرأ هو يؤم سواء كان متيمما أو كان غير متيمم. فخروج المتيمم وهو الأقرأ من النص يحتاج لنص، فإذا هو دخل في النص من يخرجه من تحت النص إلا نص معطف، فما لم نجد نصا يخرجه فنحن نبقى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومع قوله. سمعت شيخنا رحمه الله أيضا يفتي بذلك، الله أعلم. تفضل أبا سليمان. أعلى رتبة يعني ليس يعني أن يكون أحسن ولا أصحاب مال صاحب مال ولا أجمل ولا أحسن امرأة. بعض الفقهاء المذكور يقولون يعني يفاضلون بأشياء عجيبة، وهذا مذكور في حشد بن عبدين، حتى يقولون يوم ننظر أيهما أجمل زوجة. قال لنا، قال لأن زوجته جميلة عفيف خلاف غيره. بل في حشد بن عبدين يقولون ينظر أيهما أصغر ذكرا. هذه مسائل خيالية، هذه مسائل ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولذا نحن ندعو إلى أن ليس ما في كل في الكتب صحيح، ليس كل ما في الكتب صحيح، ونحن دائما نقول لإخواننا نحتاج إلى النص والدليل والبرهان. القول الذي ما صاب عليه برهان لا نقبله. أعلى رتبة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، والرتبة العالية هي حفظ القرآن، يؤم القوم أقرأه. فإن تساووا في قراءة السن فالأسبق هجرة بالنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرتبة العلية أولا إيش؟ قرآن. إذا مش قرآن ليس بالقرآن بالسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الزنا وأقيما ولأمكما أكبركما. فإن تساووا في الحفظ عندنا اثنين يحفظون كتاب الله، من نقدم؟ نقدم الأكبر. في سن واحدة من نقدم؟ نقدم الأسبق إجراء، الأسبق ديانة، الأسبق من كان أسبق نقدمه. هذه الرتبة التي فصلها الشرع، والله تعالى أعلم. معاذ ماذا فعل؟ صلى بهم ومتهم وقال ذكرت قول الله سبحانه وتعالى أن قالوا لا تقتلوا. إيه أخونا ذكرنا بقصة معاذ أنه صلى بالمسلمين وهم متيممهم وهم متوضئون، وهذا يؤكد العموم، وهذا نص خاص، دليل خاص بالمسألة، والله تعالى أعلم. تفضلوا. لا فقط في الشهادتين الترجيح. لا سرا وجهرا، سرا وجهرا. يبدأ بالسر ثم يجهر. كيف كان؟ الاستدلال ورد في تفصيل في الرواية. في تفصيل الرواية كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أشهد الرواية ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله. لا لا في خارج مسلم، في خارج مسلم ورد التفصيل في كيفية الترجيح. في خارج صحيح مسلم ورد التفصيل في كيفية الترجيح، والترجيح كما قلنا يفعل ويترك، وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسمى بالإمام لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أولا يسمع من في المسجد دون رفع الصوت، يجهر بها قليلا، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله صوت عالي، وهكذا أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا أشهد أن لا إله إلا الله إذا محمد رسول الله. وهذا الترجيح ثابت في صحيح مسلم، وقال به الشافعية، الله أعلم. طيب تفضل تفضل. نعم أنت تفضل. بارك الله فيك. نظام الوقف حقيقة باب مهم، وكاد العلم يضيع لما ضاع نظام الوقف، أو كاد أن يلغى ولم يبقى إلا الوقف الذري اليوم. الوقف في المسجد غير وقف لله عز وجل، الوقف لله أوسع من الوقف على المسجد. فقد يقف الإنسان مكتبة لله وتكون مسجد، ووقف المكتبات والمدارس العلمية لو قرأنا كتب التراجم، تراجم علمائنا، لوجدنا جميع علماء أصبحوا علماء من خلال هذه المدارس التي وقفت. واحد يبني مدرسة، يفرغ عالما من العلماء وعنده طلبة في هذه المدرسة، يتكفل بطعامهم وشرابهم، يجلسون يدرسون في هذه المدرسة من الصباح للمساء وهم مكفولون. وقف هذه المدرسة وقف فلان من الأمراء أو من الأثرياء أو من الناس، والطالب يبقى في هذه المدرسة حتى الوقت. كان قديما بعض المدارس موقوفة، مدارس حديثية، وبعض المدارس مدارس التفسير، وبعض المدارس مدارس الفقه، والفقه بأبوابه وألوانه ومذاهبه وما شابه. فكان الطالب يتردد على مجموعة مدارس، يدرس الحديث في مدرسة، يدرس الفقه في مدرسة، وخلال سنوات قصيرة يتفرغ يجلس. وبالتالي الإنسان يقول يا إخوة كيف يصبح عالما إن أراد أن يكون عالما؟ يحتاج أن يسلخ جزءا من عمره، وهذا الجزء يوقفه لله سبحانه وتعالى. فلما الإنسان يتفرغ 4-5 سنوات أو أقل أو أكثر، وينقطع انقطاع تام من الصباح للمساء، ويجد من يعلمه، من هو أهل للتعليم، ويكون متفرغا، فحينئذ أفواج من العلماء يتخرجون، أفواج من العلماء يتخرجون، وباستمرار الأمة تبقى في عطاء، وتبقى للشرع من يحرسه، ينقى على الشرع من يقوم به ومن يحفظه. اليوم الحريصين من الشباب يواجهون مشاكل الدنيا وما شابه، فلا يحسنون أن يتقدمون في العلم. الحريص لا يحسن، لا يجد له بيئة ويجد يعني الأشياء التي تعين وتيسر له. فالوقف أوسع، الوقف لله أوسع من الوقف على المسجد، الوقف لله أوسع من الوقف على المسجد. وما زالت هنالك بعض المدارس في مكة والمدينة، زادهم الله تعظيما وشرفا، ما زالت فيها موقوفة. وآخر من أوقف المدارس الشيخ عمر فلاتة رحمه الله، مات من سنوات قريبة، وهو شيخ المدينة النبوية، كان من وسع الله عليه في المال، فعمل مدرسة تحديث خيرية مدرسة التحرير الخيرية الموجودة في مكة والمدينة هي من أمواله ومن وقفه رحمه الله تعالى. ولليوم يعني آلاف الطلبة يتعلمون فيها وأفواج تخرج منها. وهذه المدارس بعضها ما زالت أبنيتها موجودة وقائمة ولكن مهمتها كانت أن تتعطل في كثير من البلدان. هذه المدارس كانت مبثوثة في سائر أرجاء العالم وكانت تخرج علماء. هذه المدارس كانت تخرج علماء وإحياء هذه المدارس من أوجب الواجبات. إحياء نظام هذه المدارس من أوجب الواجبات. ولو وجدت هذه المدارس وقام الأتقياء عليها والأكفاء عليها وعلموا الناس دينهم وعندهم غيرة على التعليم في ظني أن أمجاد علمائنا السابقين ستعود، لأن الطرق لتذليل المعرفة اليوم أسهل بكثير من الطرق والوسائل للمعرفة قديما. لكن العبرة بالهمة، وأن يسر الله عز وجل الإنسان أن يتفرغ، ولا سيما تفرغ لقراءة فهم بعد أن امتن الله عز وجل عليه في أوائل حياته أو في وقت صباه بطلب الحفظ. فعلماؤنا كما يقول ابن خلدون كان الواحد منهم في أول سنوات من عمره يحفظ، ثم فيما بعد يفهم ما يحفظ فيصبح عالم. وإذا اجتمع أو قل إذا نكح الحفظ الفهم تولدت عجائب. إذا صار حافظ وصار فيه فهم للحفظ فهذا الإنسان هذا النوع من الناس يصبح عنده عجائب، لأنه هو نائم في مزيج يوجد إيش؟ يوجد التأمل، وهو يأكل وهو يشرب وهو يمشي ويحفظ ويتأمل الذي يحفظ. فهذا هو العلم. العلم أن تحفظ النصوص وتتأملها وتتدبرها وتعرضها على قواعد أهل العلم، على قواعد أهل العلم في الاستنباط، فهذا يولد مزيجا كبيرا من الخير. الله تعالى أعلم. هذا ما خديجة الوردة تحديد أحسن من أجاب على هذا السؤال شيخ الإسلام ابن تيمية في قضاء الصراط المستقيم. هذا كلام مطول أزر جميل جدا، وذكر أن كثيرا من المزورين جمع زائر الذين يزورون الناس ويأخذون منهم الأموال، هؤلاء المزورين، أن كثيرا من المزورين اخترع قبورا من أجل الأموال. يعني واحد رأى قريب له صار غني ويقول هذا قبر هود ولا هذا قبر شعيب ولا هذا قبر أبي بن كعب أو قبر فلان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصار غني فراح اخترع قبر آخر قال هذا قبر فلان. وعلى الحال على الحال هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في زمنه. لو نظرنا إلى هود مثلا، يوجد في الأردن قبرين لهود في الأردن، بس يوجد قبرين لهود عليه السلام في الأردن، والله أعلم داخل بالبنك قبر فيها. هذه القبور جلها كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصراط المستقيم، يقول جلها قبور وهمية لا يوجد فيها أحد، وإنما هي من اختراع المزورين، وإنما هي من اختراع المزورين. أي نعم. فلا نعرف قبرا على وجه اليقين إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هل يجوز خروج محرم واحد عند النساء؟ لا حرج، لا حرج. لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فلو رجل خرج مع أخته وزوجته وأمه فهو محرم للثلاث، فهو محرم للثلاث لا حرج. فلو قلنا لهذه السنعي تقول ما الذي يمنعني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر امرأة، لا تؤمن امرأة لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا مع ذي محرم، وأنا هذا محرمي والثالث هذا محرمي. فكل تحتاج بالدليل وصحيحة الدجاجية. ولذا يجوز الرجل الواحد أن يكون أكثر من إيش؟ على أكثر من محرم، ولا حرج، لا حرج. نعم. الإصرار، السنة التسليمتين بالإصرار لا بالجهر، والناس يتابعون بعضهم بعضا بالرؤيا، الله أعلم. هذه السنة. نعم. لا. يشيح وجهه عن الميكروفون سهل. ايه هو الشيخ وجه ما يعرفون يعني ما يتقصد الا يسمع الناس الترجيح، يتقصد الموزل الا يسمع الناس الترجيح، فيشيح بوجهه عن الميكروفون ويسمع من في المسجد، من كان حواليه يسمعونه، ومن كان خارج البعيدين لا يسمعونه. هذا هو الترجيح، والسنة فعل الترجيح وتركه، من الخطأ ترك الترجيح انه ثابت في صحيح الإمام مسلم. ماس أن العبرة بالسفر، العبرة بالسفر وبعرف السفر عندهم، وعلى ما قرر ابن القيم رحمه الله وغيره، وجدت ابن القيم ينقل عبارة الترابي في الفروق أن الأحكام التي تتعلق بالعرف قد تتغير وتغير الزمان والمكان، ويقول أن الذي يفتي الناس على اختلاف أعرافهم في المسائل التي تخص العرف كالذي يعالج بالدواء الواحد جميع الأمراض، فهو قد يهلك بعض الناس ولا يشعر. فبعض الفتاوى تقوم على العرف، بعض الفتاوى تقوم على العرف، وإذا العرف اختلف فيختلف تحديد مسافة السفر، يختلف تحديد مسافة السفر. وبعض الناس يرى أن السفر العبرة فيه العرف الأول، العبرة فيه العرف الأول، والذي أراها أن مسائل السفر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الاسم من مطلق الاسم اللغوي إذا ما حدد في الشرع بمعنى معين فإنما الذي يحدده الأعراف، وهذا على قاعدة العادة محكمة، هذا على قاعدة العادة محكمة. الله تعالى أعلم. نعم، وبك نختم إن شاء الله. يكون الابن بالرضاع، المحرم بالرضاع، نعم يكون محرما. امرأة أرضعت طفلا فأصبح رجلا، فهذا الرجل محرم عليها حرمة أبدية لما ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي رواية عن مسلم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، فهذه كأنها ولدته، فهو يصافحها تتكشف عليه، يسافر معها محرما. بعض العلماء يقولون إلا إن بدت منه بخايل الفسق، فالإنسان لا يرضى مع أخته مثلا وهي في عداد الأجنبية يعني ما يراها ولا يريشها وكذا، فإن بدت منه بخايل الفسق والفجور فيمنع من السفر، وهذا كلام قاله مالك رحمه الله، وهذا الكلام يقال في الرضاعة وفي النسب وفي الدم. رجل فاجر، شاب فاجر، إن سافر مع أخته يخشى على أخته منه، هذا ليس محرما، يعني يحرم أن يسافر معه. إعمال المعنى، إعمال المعنى، واحد طائش فاجر لا يوجد عنده ورع ولا دين ولا تقوى أن يفجر بمحارمه، فليس محرما، هو محرم في أصله لكن بصفته ليس محرما. هذه فتوى الإمام مالك رحمه الله. فكما يقال هذا في الرضاعة يقال هذا في إيش؟ في الولادة، يقال هذا أيضا في الولادة إذا أردنا أن نوسع المعنى، وإلا فالمحرم من الرضاعة هو محرم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.